بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. باب من هزل، أي باب الوعيد في من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وأن ذلك كفر. أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، فهو نوع من أنواع الردة. وقوله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، مثل الصلاة ومثل الأذان، إن سخر به أحد والعياذ بالله، أو القرآن أي السخرية بما فيه أو إهانته بالوطئ عليه ونحو ذلك، أو الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الاستهزاء بنبوته والعياذ بالله، أو الاستهزاء بشرعه أو بما جاء به من أحكام. والاستهزاء والعياذ بالله ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى، سواء بذاته أو بأفعاله أو بصفاته أو بتشريعاته سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يهم بالله وآياته. والقسم وهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والقسم الثاني الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله كالصلاة ونحو ذلك، وهذا فيه تفصيل. إن كان يستهزئ بحركة ذلك المصلي لسرعة صلاته مثلا ونحو ذلك، فهذا كبيرة لسخريته بالمسلم. وإن كان سخريته بنفس بذات الصلاة في تشريعها أو أفعالها وحركاتها، فولعياذ بالله كفر. القسم الثالث الاستهزاء بالقرآن، وحكمه كالقسم الثاني. إن كان يستهزئ مثلا بصوت القارئ هذا كبير، وإن كان يستهزئ بذات القرآن أو بما فيه فهو كفر والعياذ بالله. القسم الرابع الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سواء في شرعه أو في ذاته عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر ولا يستتاب صاحبه عند الجمهور، لأنه حق من حقوق المخلوقين. والنبي صلى الله عليه وسلم مات، فيبقى حقه بقتل من استهزأ به. والقسم الخامس الاستهزاء بشيء من شعائر الدين، مثل اللحية أو الحجاب، فهذا استهزاء بشيء من أحكام الدين وشعائره. فإذا كان استهزاؤه بأصل التشريع فهذا كفر، له إذا كانت سخريته بلحية ذلك الرجل كان يكون فيها طول مثلا أو جهة دون جهة، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك الحجاب على تفصيل السابق. وكذلك تقصير الثوب نفس الحكم. والقسم السادس السخرية بالمؤمنين، فإن كانت سخريته بالمؤمنين لأجل دين الإسلام والعياذ بالله فهو ردة، وإن كانت سخريته بنفس بذوات وأشخاص المسلمين كمشيته ونحو ذلك فهذا من كبائر الذنوب. لقول الله والذين لا يسخر بعض لا يسخر قوم من قوم سيكون خيرا. والمصنف رحمه الله وضع في هذا الباب آية وأثرا. فالآية لبيان أن الاستهزاء بذكر الله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن كفر. والنص الثاني ساقه لبيان بعض ألفاظ الردة التي يكفر بها الإنسان ووقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين. فقال وقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون. الاستهزاء ضد الجد والسخرية. والتحقير لذلك الأمر وقد ذكر أهل العلم أن الإكثار من سب العلماء ردة لأنه كره للدين لأنهم فهم حملته. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أنهم كانوا على الإيمان لكن كفروا والعياذ بالله بالاستهزاء. فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه وألا يتعرض لهذا الدين، لأن الله عز وجل هو ناصر هذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، ومن غلبته من أنكر حرفا واحد من القرآن يخرج من الإسلام والعياذ بالله. وتعظيم شعائر الله دليل على التقوى في القلب، ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال في النص الثاني عن ابن عمر عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، يعني معاني أقوالهم متقاربة، فساقها المصنف في جمع أقوالهم في بيان المراد. أنه قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك، قال ابن ما رأينا مثل هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا. المراد بالقراء هم الصحابة رضي الله عنهم، فقد رزقهم الله قراءة القرآن وفهمه والعمل به فأرغب بطونا يعني أكلهم كثير. وقد كذا في ذلك، فالصحابة رضي الله عنهم جاعوا كثيرا وأكلهم قليل، ولاقوا من مشاق ما لاقوا. لكن هذا النفاق يسخر بأهل الإسلام. ولا أكذب ألسنة، يعني والعياذ بالله أن الصحابة يكذبون، والله عز وجل قال عن المنافقين ألا إنهم الكاذبون. قال ولا أجبن عند اللقاء، يعني أن الصحابة جبنا رضي الله عنهم. وقد أخبر الله بأن المنافقين هم الجبنا، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، يعني يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخر بالصحابة. فبهذه الألفاظ نزل القرآن بردته، فما الظن بمن يطعن في أصل التشريع من القرآن العظيم، بل وبالاستهزاء برب العالمين. فسمع عوف بن مالك فقال كذبت ولكنك منافق. منافق لأنها يظهر الإسلام وذهب عن يسلم يجاهد في غزوة عسيرة، غزوة تبوك، لكن في هذا السفر أظهر الله مخبات قلوبهم. قال فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد أن الوحي قد سبقه، فجاء ذلك الرجل وقد ركب وقد ارتحل وركب ناقته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب، يعني لا نقصد بهذا الكلام شيئا وإنما من باب تبادل الأحاديث نقطع به عنا طريق السفر، يعني ليخفف عن هذه المشقة بتبادل الأحاديث. فدل على أن التلفظ بكلمة الاستهزاء ولو كانت سخرية، ولو كانت عن غير، ولو كانت سخرية ولو لم يتعمد في إظهارها بما يقصدها فهي ردة والعياذ بالله. قال ابن عمر فكأني أرى ذلك الرجل متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النسعة الحبل الذي يكون على الرحل أو الخطام، وأن الحجارة تنكب قدميه، تضرب قدميه. يعني ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن فعلنا هذا غير مقصود وإنما للتسلية فقط. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما كنا أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيده عليه، يعني على قراءة هذه الآية عليه، فدل على أن المرأة في جده ومزاحه وحديث التسلية بما هو ردة ردة والعياذ بالله. لذلك قال المؤلف رحمه الله ولا فرق في جميع هذه النواقض أي العشرة بين الجاد والخائف والهازل إلا المكره. يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه ويرد أن يتكلم ولا يريد أن يذكر الله فليتكلم في أمور الدنيا. هذا شارع طويل أو قصير وعمود طويل وقصير لكن لا يتعرض للدين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.